الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الآيات التي قرأت في صلاة الفجر تتحدث عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فرعون هو الذي قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، فلما جاءه موسى عليه السلام يدعوه إلى الإيمان بالله، وقف منه موقفا لا يمليه عليه منطقه في قتل الناس. قال له: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله تجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. لو أن الأمر بيد فرعون لأمر بقتله وانتهى الأمر، لكن لأن الأمر بيد الله الجبار البطاش الذي لا يساوي عنده قتل إنسان قتل ذبابة، وقف منه موقفا ضعيفا. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هذه القصص لا ينبغي أن نقرأها فقط، ينبغي أن نستنبط منها. يعني أنا أعبر أحيانا بلك ما في إلا الله، في أقوياء جبابرة بطاشين مجرمون، ومع ذلك لا تجد إلا الله. فإنسان ضعيف من فئة مستضعفة من بني إسرائيل، الأقباط هم أعوان فرعون وفرعون منهم، وبنو إسرائيل مستضعفون شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، وموسى منهم، لما لم يقتله؟ هو قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم. هاي أول نقطة، أنه ممكن الإنسان يتحرك بحسب رؤية يريه الله إياها. فالله عز وجل حذر سيدنا موسى، قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يجب أن تقيس على هذه القصة، ما في إنسان طريق، كل إنسان بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فرعون الجبار البطاش ما الذي ألزمه عن قتل موسى؟ لأنه ما في إلا الله، الله وحده القوة المتصرفة. فالإنسان لما يخاف من جهة معنى ذلك ضعف في توحيده، عليه أن يأخذ بالأسباب. أما أنه مع إله واحد ما في إله ثاني، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في نقطة ثانية، الإنسان أوتي منطقا، أوتي عقلا، أوتي ذكاء، ما في إنسان يحكي الحقيقة إن كانت ليست في صالحه. الإنسان الجبار الظالم الطاغية ماذا قال؟ قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يعني فرعون ومن حوله طريقة المثلى، فكل إنسان قد يكون في أعلى درجة من الانحراف يدعي أنه على حق، ويدعي أنه على صواب، ويدعي أنه القدوة. فلا تعبأ بكلام الناس. المنحرفون بفلسفوا انحرافهم، الذين يأخذون ما ليس لهم يجعلون من عملهم عملا براقا. فهذا كلام، الحقيقة أن ينطبق عملك على القرآن الكريم. ممكن إنسان قال أنا على حق وعلى حق، أي فرعون قال: يذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. في في نقطة ثالثة اسمها حرق المراحل. الإنسان بيؤمن بالله عز وجل وفق برنامج معين، لكن أحياناً بيكون الدليل قوي جداً لدرجة أن هذا الإنسان ينتقل فجأة من مصاف المؤمنين المبتدئين إلى مصاف العلماء الكبار. هؤلاء السحرة هم كذلك. يعني أنا ممكن أخذ ليسانس 4 سنوات، أما بساعة ما في ليسانس في ساعة. عند الله في حالات نادرة جدا، يعني ليسانس في ساعة مثلا. قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. معنى الساحر في عنده قوة تأثير، هي يسموها الآن تنويم مغناطيسي. يعني بذكر أنه لي صديق كان بالهند، جاء ساحر معه غلام معه حبل، فألقى الحبل إلى أعلى فعلق في السماء. أمر غلامه أن يصعد، صعد الحبل حتى لم يرى، أمره أن ينزل لم ينزل، فصعد وراءه ونزل رأسه ثم يده ثم يده الثاني، قطعه إربا إربا. كان في سائح أمريكي معه آلة تصوير متحركة، فصور ما طلع فيه. من قوة تأثير هذا الساحر أوهم الحاضرين أنه طلع، الطفل ما رجع، ثم صعد وراءه الساحر وقطعه ثم نزل. فهنا ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هم جاءوا بأناديل ولونوها على سفر الأفاعي، وضعوا فيها زئبق، وضعوها على منطقة حارة، زئبق تمدد هو معدن رزاز، فتحركت الأناديل كأنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا يا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت مع خالق الكون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى السحرة سجدا، أما تلقف ما صنعوا. السحرة جاءوا بحبال وعصي وأوهموا الناس أنها تسعى. لو سيدنا موسى جاء عصاه أصبحت ثعبان مبين وسعت مثلهم وفي جمع غفير، قد لا يدرك الإنسان البعيد فرق بين الاثنين. فربنا عز وجل أراد لهذا الثعبان المبين أن يأكل كل هذه الحبال والعصي. نعم. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، هذا الثعبان. وفي الحقيقة لا نقطة دقيقة، لما سيدنا موسى في المناجاة وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ علي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. لما كان على انفراد مع ربه حتى ما يخاف، حية صغيرة فإذا هي حية تسعى، لكن لما صار في جمع غفير فإذا هي ثعبان مبين، وهذا الثعبان المبين أكل كل هذه الحبال والعصي. السحرة سحرة، يعني لو شاهدوا سحر آخر ما آمنوا، بس هم يعلمون فعلوا حيل، أما هذا ثعبان حقيقي. لذلك فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بالمناسبة الله عز وجل المؤمن شاء أم أبى يجعله داعية، يعني مثلا مؤمن ما عنده إمكانية يحكي، بس مستقيم توحيده عالي، بيكون دخله محدود جدا، بيجي مبلغ ضخم من شبهة بيرفض، رفض المبلغ دعوة لمن حوله. إنسان بيجد أيام مليون ليرة يبحث عن صاحبه. المؤمن ولو لم يدعو بلسانه، مواقفه، استقامته، عفته، ورعه، صدقه، أمانته دعوة. فهؤلاء أعوان فرعون، سحرة فرعون، جاءوا ليدحضوا الحق، هم أول من آمن بسيدنا موسى، فإيمانهم دعوة إلى الله. فطبعا قالوا أمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا الموقف الذي سجله الله لهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. عم بيواجه فرعون، يعني ما بيعرف من هو فرعون إلا من عاش في عصر فرعون، ولا يعلم من هو الطاغية إلا من عاش في عصر طاغية. يعني الخوف يملأ القلوب. إنسان يواجه إنسان، قتل الشخص سهل جدا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يعني عند المؤمن في كلمة لا، كلمة لا دليل إيمانه. ما كل شيء بيوافي عليه، في شيء يقول لا بدلء فمه. يعني هو شايف الله عز وجل، لا يرى إلا الله، يعني مستحيل يضحي بحياته ولا يضحي بدينه. أنا سمعت أنه في ملك، يعني من يمكن بعصور الدول المتتابعة من مماليك، أراد إذلال العلماء، فجمع الناس وجاء بلحم خنزير وأمر كل العلماء أن يأكلوا من هذا اللحم، فالذي لا يأكل يضرب عنقه، الأكثر أكله. في رجل من علماء البلد ورع جدا، من شدة مكانته عند الناس قدر خادم الملك أن يأتي بلحم ضاني، وهمس في أذنه كل هذا لحم ضاني، قال هو عند الناس خنزير لا آكل، وقتله. يعني كلمة لا هي التي تؤكد إيمان المؤمن. ما كل شيء يقال نعم. المؤمن في ساعات يقول لا ولو كلفت هذه الكلمة حياته، لأنه المؤمن موحد لا يرى إلا الله عز وجل. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني بالتعبير العام إيدك ما تعطي، وكل ما تملك أن تقتلنا، وأن لا أخاف الموت بل هو غاية، وإذا قتلتنا نحن إلى الجنة. يعني أدركوا إدراك سحر فرعون، وصلوا لمستوى الصديقية في لحظة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إن أنت بتآمن بالله عز وجل، حتى الماضي كله يلتغى بكلمة الله عز وجل، تؤمن به ليغفر لك الماضي. وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه الحالة صعبة، إلا في الله حرب لا سلم، لا موت ولا حياة. الموت مريح والحياة مريحة، لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. شاف الإجاز، أنت في الدنيا من أجل أن تتزكى، وقد أفلح من تزكى. إله يقول لك قد أفلح من تزكى. والحمد لله رب العالمين.